بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. هذا هو الدرس 11 من دروس تيسير العزيز الحميد ليوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر صفر 416 للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع ونقول، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المخلصين، إنه سميع مجيب. درس اليوم يتحدث عن أول آية في كتاب التوحيد، فإن الشارح رحمه الله عشنا معه في السابق في مقدمات عن التوحيد وعن ما يضاد التوحيد، واليوم ندخل في أول باب من أبواب التوحيد، وهو يفتتحه بقوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعد أن نستمع من قراءة القارئ نتحدث عن هذه الآية وعن شرح الشارح، وفقنا الله لقول الحق والعمل به، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قول الملك قوله وقوله الله تعالى: وما خلقت من الناس إلا ليعبدون، يجوز لي وقول الله الرفع والجر، وهكذا حكم ما يمر بك من هذا الباب. قال الإسلام: العبادة هي تقديم الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قال ابن القيم: ومجرد على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة هذه الآية آية عظيمة تقرر المقصد الأول من خلق هذا الإنسان، والذي يقرر هذا هو خالق الإنسان، هو الله عز وجل. واليوم في واقع الصناعات، إذا صنعت المصانع جهازا ثم صدرته إلى الناس، ترفق معه المقصد من صنع هذا الجهاز، وكلما كان الجهاز أكثر تعقيدا كلما كانت عناية المصنع بشرح طريقة والغرض من هذا الجهاز أكثر، حتى إنها لترسل أحيانا خبيرا يرافق هذا الجهاز ليشرح المقصد من هذا الجهاز، وكيف يستخدم هذا الجهاز، وكيف يحافظ على صلاح هذا الجهاز، وإذا تعرض هذا الجهاز للفساد كيف يصلح ومن يصلحه. هذا في صناعات البشر، وربنا عز وجل هو خالق البشر، وخالق الإنسان سبحانه وتعالى. فالله عز وجل الذي خلق هذا الإنسان هو وحده الذي يقرر ما هو المقصد من خلق هذا الإنسان، وليس لأحد من الخلق أن يقرر هذه القضية، بل يقررها خالق الإنسان وهو الله عز وجل. فربنا عز وجل يقول هنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحدد عز وجل المقصد من خلق الجن والإنس وهو العبادة. والعبادة لها معنيان: معنى لغوي ومعنى شرعي. وقلنا أن الشارح رحمه الله كثيرا ما يتحدث في كتابه هذا عن المعاني اللغوية، فأول مسألة لغوية أوردها أو نحوية هي إعراب قول صاحب المتن، وهو قوله: وقول الله تعالى. هل تقرأ بالجر أم بالرفع؟ وما وجه كل منهما؟ قال الشارح: هناك وجهان، لك أن تقرأ بالرفع ولك أن تقرأ بالجر، لكن لابد من معرفة السبب. فالسبب في الرفع إذا عطفت قول الماتن على كتاب التوحيد، فكأنك قلت: هذا كتاب التوحيد وكتاب قول الله تعالى، فأصبح العطف على الكتاب، أصبح العطف على التوحيد، هذا كتاب التوحيد وكتاب قول الله تعالى، فعطفت على كتاب، فجررت قوله وقول الله تعالى. لكن لا يتسق، لأن هذه الآية ليست داخلة في كتاب، بل يتسق أن تعطفها على المبتدأ المحذوف. كل عنوان عبارة عن خبر والمبتدأ محذوف، فقولك كتاب التوحيد، كتاب التوحيد ليس جملة كافية، والمحذوف هو قولك هذا، فلابد أن تقدر هذا كتاب التوحيد، فأصبح العنوان خبر. فالصحيح أن يكون عطف وقول الله تعالى على المبتدأ المحذوف، فكأنك قلت: هذا كتاب التوحيد وهذا قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكلا الوجهين جائزان، لكن الراجح والله أعلم أن تكون مرفوعة. أورد الشارح رحمه الله تعريفات للعبادة، فذكر عدة تعريفات. ذكر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر للقرطبي، وذكر لابن كثير. وهذه التعاريف منها ما هو لغوي ومنها ما هو شرعي. فإن العبادة في اللغة لها معنى لغوي، فما هو المعنى اللغوي؟ المعنى اللغوي في اللغة لعبادة، يقول العلماء اللغة: إذا قلت عبده يعبده عبادة، أو عبده بمعنى ذلله، فطريق معبد يعني مذلل. ولهذا قال موسى عليه السلام لفرعون: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي ذللت بني إسرائيل. فإن بني إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه السلام، إسرائيل يطلق على يعقوب، فإن إبراهيم عليه السلام جاء له ولدان: إسماعيل وإسحاق. فالعرب المستعربة من ذرية إسماعيل، وأما اليهود والروم فهم من ذرية إسحاق، وإسحاق له ابنه يعقوب عليه السلام أبو يوسف. فإن يوسف عندما نزل مصر واستدعى إخوته 11 وأبويه، عاشوا في مصر لكنهم لم يتمتعوا بالحقوق البشرية، فبعد أن توالدوا أصبحوا عنصرا أجنبيا على المصريين. فكان المصري يأخذ الشخص من بني إسرائيل من الشارع إذا احتاج إلى حمل بعض الأحمال الثقيلة، ثم يحمله على ظهره إلى بيته ثم يطلقه كالدابة. فكان بنو إسرائيل يعيشون في هذا المستوى. فبعث الله موسى عليه السلام لإنقاذ بني إسرائيل من تعبيد فرعون وقومه لبني إسرائيل. فيقول موسى عليه السلام عندما قال فرعون في أول الآيات، عندما يعني عاتبه وقال أنت كنت عندنا، كنت عندي هنا وربيتك، فقال موسى عليه السلام وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، فعبدت أي ذللت فجعلته شعبا ذليلا. فإذا العبودية مشتقة في اللغة من الذلة، ولهذا قال طرف بن العبد أحد الشعراء في معلقته المشهورة: تباري عتاقا ناجيات وأتبعت، وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. يصف ناقته، تباري تسابق، عتاق وصف النوق بالعتاق أي أنها كريمات، والناجيات المسرعات، وأتبعت وظيفا وظيفا يعني تضع رجلها مكان يدها. الوظيف هو طرف الرجل وطرف اليد. فيقول وأتبعت وظيفا وظيفا، يعني إذا نقلت يدها وضعت مكانه رجلها فوق مور معبد. المور المعبد التراب الذي فيه يعني ليس منضبطا، لكن إذا عبد وطرق بالأرجل يصبح معبد يعني ثابت. فالتراب المعبد المذلل الذي كثرت عليه الأرجل حتى أصبح لاصقا بالأرض. فيقول تباري عتاقا ناجيات وأتبعت، وظيفا وظيفا فوق مور معبد، أي المور والتراب المعبد المذلل. فقال علماء اللغة إذن العبادة مشتقة من الذل أو من الذلة، هذا المعنى اللغوي. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: العبادة لا تكمل إلا بثلاثة أمور: كمال الطاعة وكمال المحبة وكمال الخضوع. لا تكون عبدا خالصا لله إلا إذا اكتملت فيك هذه الجوانب الثلاثة. وسيأتي معنا أقوال العلماء في تعريف العبادة. أما ابن تيمية رحمه الله فقد عرف العبادة التعريف الشرعي الاصطلاحي، فقال رحمه الله ورد عنه تعريفان: الأول قوله العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل، لكن التعريف الثاني أشمل وهو قوله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فتعريفه تعريف جميل، تعريف دقيق، تشمل حياة الإنسان كلها، لم تبقي هناك جانبا من جوانب حياتك ليس داخلا في العبادة. فجميع جوانب حياة الإنسان تشملها العبادة، ليس هناك جانب لا تدخله العبادة. لكن من يظن أن العبادة خاصة بالشعائر التعبدية هذا مخطئ، لأن العبادة أشمل جميع حركة الإنسان في هذا الوجود يسمى عبادة. ولهذا يقول عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لم يبق هناك جزء من حياتك ليس لله، هذا الأصل. فإذا أخرجت من حياتك جزءا ليس لله فتكون قد أشركت مع الله في جميع جوانب الحياة: العقدية، التشريعية، الأخلاقية، الاقتصادية، السياسية، كل حياة الإنسان. الإسلام لا يفرق ولا يستعمل هذه الاصطلاحات الحديثة. الإسلام يقول حياة الإنسان ينبغي أن تكون كلها عبادة لله عز وجل، لا يجوز أن تخرج منها شيئا لا يدخل تحت هذه المظلة العامة. فهذا معنى العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. الله يحب أن عز وجل ما شرعه من الفرائض والواجبات والمستحبات حتى المباحات، من شرعها؟ الله عز وجل. إذن يحب أن تأتيها. لو لم يبح الله لك عز وجل هذا الأمر فكان عليك محرما، فالله أباح لك هذا الأمر، إذن يحب أن تأتيه. ولهذا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني يأتي أهله وله صدقة، فقال الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال، وهي شهوة، لكنه لما التمس مواطن الحلال ومارس شهوته بطريق الحلال، لأن الله أباح له هذا الحلال، فإنه مأجور على هذا العمل. إذن العبادة اسم يشمل حياة الإنسان كلها، فلا ينبغي للإنسان أن يفهم أن العبادة خاصة بالشعائر التعبدية، فإن هذا التعريف لشيخ الإسلام رحمه الله يدخل جميع حركة الإنسان الظاهرة والباطنة، فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أعمال القلب، أعمال الجوارح، قول اللسان، كلها ينبغي أن تكون وفق شرع الله عز وجل. وقال ابن القيم رحمه الله: ومدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومباح ومحرم. فإذا ضربنا 3 في 5 يصبح 15. فأعمال القلب فيها 5 أنواع: واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم. الواجب هو الإيمان بالله والإخلاص والتوكل والخشوع ومحبة الله ورسوله ومحبة المؤمنين ومحبة الدين، هذه كلها واجبة. قد جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فإذن هذه أعمال واجبة، أعمال القلوب واجبة في هذه الجوانب المذكورة سابقا. المحرمة المقابلة أن يكون مقابل هذا، وهو الكفر الذي يكون في القلب، أو عدم التوكل والتوكل على غير الله عز وجل، أو محبة المحرمات، فهذه كلها من الأشياء المحرمة على القلب. وهناك أمور قد يكون فيها استحباب وقد يكون فيها كراهية بحسب أنواع الأعمال. كذلك اللسان له 5 أقسام في عبادته، فالشهادتان واجبتان، قراءة القرآن في الصلاة واجب، كذلك خارج الصلاة قراءة القرآن مستحب. المحرم الغيبة، النميمة، الكذب، سب المسلمين، وهذه فبهذا التقسيم يقسم ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مدارج السالكين، يقسم هذه الأنواع على حسب أعمال الإنسان المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح. ويقول رحمه الله: وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. كذلك الجوارح، اليد واليدان والرجلان، وكذلك البصر، كذلك السمع. فابن القيم رحمه الله أورد في كتابه مدارج السالكين أنواع العبادات للجوارح وكذلك للقلب وكذلك للسان. قال القرطبي رحمه الله، وقلنا القرطبي نسبة إلى قرطبة، وذكرنا في الدرس الماضي أنه عاش، هرب من الأندلس إلى مصر وعاش في مصر، وله كتابه المشهور أحكام القرآن والتذكرة في يعني مسائل الآخرة. قال رحمه الله: أصل العبادة التذلل والخضوع. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. فكل عبادة لا تجتمع فيها هذه الصفات فإنه ينقص منها بحسب ذلك. الصلاة تؤديها خاضعا متذللا، كذلك الحج تؤديه خاضعا متذللا، وهكذا كل أعمال الإسلام لا بد أن تؤديها بقلب خاشع، بقلب خاضع متذلل، فإن هذا هو الذي يكون عبادة لله عز وجل. لو صرفت بعض العبادات أو لو صرفت هذه الصفات من التذلل والخضوع والمحبة لغير الله عز وجل تكون عابدا له. ولهذا جاء في الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. فسماه عبدا للخميصة الذي رضاه وغضبه وعلاقته بالناس وحركته في الحياة من أجل المال، من أجل الوظيفة، من أجل الشهوات، هذا يكون عبدا لغير الله عز وجل. فلا بد أن يصفو القلب لله، ولا بد أن يخرج من القلب ما سوى الله عز وجل. فإن محبة الله ومحبة أعداء الله أو محبة ما يكرهه الله لا تجتمعان، والتوكل على الله وعلى غير الله لا يجتمعان، وكذلك الكفر والإيمان لا يجتمعان في القلب. فلا بد أن يكون واحد منهما في القلب. فيحرص المسلم أن يكون عبدا لله عز وجل بهذه المعاني المتقدمة. وقال ابن كثير رحمه الله: العبادة في اللغة من الذلة. وقلنا هذا المعنى اللغوي، يقال طريق معبد وغير معبد أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال الحب، كمال المحبة والخضوع والخوف، وهكذا ذكر غيرهم من العلماء. فهذه المعاني أكثرها من كلام شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وابن القيم، لأن ابن كثير من تلاميذ ابن القيم رحم الله الجميع. ومعنى الآية هذا المعنى الإجمالي للآية، وهو أن الله عز وجل يخبر عن المقصد من خلق الناس. وقال الشارح: فهذه هي الحكمة من خلقهم. وهذا الاصطلاح أو هذا الوصف الذي هو الحكمة له شعب كثيرة بين الطوائف والمذاهب. هل أفعال الله عز وجل توصف بالحكمة أم لا؟ قد يكون السؤال غريبا، لكن هذا هو الواقع. وربنا عز وجل حكيم، وقد ورد في القرآن الكريم في عشرات المواضع أن الله حكيم. قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فذكر عز وجل أنه حكيم. كذلك الملائكة قالت في قصة آدم عندما سألهم الله عز وجل أن يخبروه بأسماء الأشياء فلم يستطيع أن يخبروه، فلما أخبرهم آدم قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فاعترفت أن الله خلق آدم لحكمة عز وجل، فحكمة الله عز وجل ثابتة. فانقسمت الطوائف أو انقسمت الفرق أو المذاهب إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة من سلف الأمة إلى اليوم، يقررون أن ربنا عز وجل حكيم، وأن أفعال الله لحكمة، وأن أمر الله وتشريعه لحكمة. قد يعرفها بعض الناس وقد يجهلها بعض الناس، وقد تعرف بعض الحكم من خلق الله ومن تشريع الله وقد لا تعرف. وليس شرطا ألا تصدق أو لا تقبل من أمر الله إلا ما عرفت حكمته، لأنك آمنت بأن ربك حكيم. ويضرب العلماء لذلك مثالا، يقولون لو أن هناك طبيبا في بعض المدن أو في بعض القرى، واشتهر هذا الطبيب بالحكمة والجودة والإتقان، فإذا ذهب إليه المريض فأعطاه علاجا ثم قال له خذ كمية كذا في وقت كذا عدة مرات، هل يسأل المريض الطبيب الحكيم المتقن المشهور، أم أنه يثق في علمه ويثق في نصيحته؟ بل يثق فيه. هذا في إنسان مخلوق، فكيف بنا مع الخالق عز وجل؟ فليس في الوجود مخلوق عبث، وليس في الوجود تشريع عبث، كل شيء في الوجود لحكمة. حتى الديدان التي في أعماق التراب خلقت لحكمة، وهذا ما يقرره العلم الحاضر. المتخصصون في العلوم المعاصرة يقررون أنه ليس في الوجود خلق لا عمل له، وليس في أعضاء الإنسان عضو لا عمل له، وليس في المخلوقات جميعها يعني حيوان أو مخلوق لا عمل له، بل كل شيء يؤدي دورا معينا، حتى الديدان في أعماق التراب. يقول علماء النبات أن الديدان تؤدي دورا في وظائف النبات، فكثير من النبات يتغذى على ما تنتجه الديدان في أعماق التراب من حركة في التنفس. ويضرب ذلك مثال في الصين. الصين يبلغ عدد سكانها 1,000,000,000، حتى ضاقت بهم الأرض، وكانت الطيور تأتي تأكل بعض المحاصيل الزراعية، فاتفقوا أن يجعلوا يوما معينا لمحاربة الطيور حتى لا تأكل هذه المحاصيل الزراعية. فذلك اليوم أو ذلك الأسبوع جميع الناس أخذوا في أيديهم أشياء مزعجة، واتفقوا أن يكونوا جميعا في حركة واحدة، فطارت الطيور وذهبت إلى البلدان المجاورة ففرحوا بذلك. فعندما جاء وقت المحاصيل الزراعية زرعوا ونبتت المحاصيل وأثمرت، فخرج دود من الأرض يأكل المحاصيل الزراعية. الدود الذي كان يأكله الطير أصبح يفسد من المحاصيل الزراعية أضعاف أضعاف ما يفسده الطير، فبعثوا المندوبين لإعادة الطير إلى بلادهم. ليس في الوجود خلق لا حكمة له ولا عمل له، كل شيء في الوجود له عمل، وكل خلق الله لحكمة، وكل تشريع الله عز وجل لحكمة. وعندما قرأ بعض القراء في بعض المساجد كما ذكره الأصمعي رحمه الله، قرأ بعض القراء والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال الأعرابي هذا قرآن؟ قال نعم. قال ليس هذا قرآنا. قال لماذا؟ قال لا يكون هذا قرآنا. قال بلى، هذا حفظته هكذا. فعندما جاء بالمصحف وإذا فيه نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال الأعرابي نعم عز فحكم. لو أراد الله أن يغفر ما قال اقطع يده، فما يمكن أن يأتي في آخر القطع يأمر الله بالعقاب ثم يقول والله غفور رحيم. الله غفور رحيم عز وجل، لكن في هذا الموطن لا تأتي، لأن الله أمر بقطع اليد، فيناسب أن يأتي بعدها والله عزيز حكيم. قال نعم عز فحكم. فكلام الله كله حكمة، وخلق الله كله حكمة، وتشريع الله كله حكمة، وهذا هو الذي يدل عليه كلام الله ويدل عليه كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قابلت، وقد شارك أهل السنة والجماعة المعتزلة ومن أخذ بعقيدتهم كالشيعة وغيرهم في أن الله خلق لحكمة وأمر لحكمة، لكنهم لم يصفوا الله بالحكمة. قالوا حكمة، نقول بالحكمة في الخلق ولا نقولها في الخالق، لا نعطي لها الحكمة من هذه النتيجة، أي لم يقرروا أن الله حكيم صفة، وإنما قرروا أن الله حكيم فعلا. فقالوا أفعال الله حكيمة لكن لا نصف الله بالحكمة، وهذا نعوذ بالله ضلال. أما المتكلمون من الأشاعرة فقد نفوا أن يكون خلق الله لحكمة، ونفوا أن يكون تشريع الله لحكمة، وقالوا إذا قلنا لحكمة يعني أن نثبت لله الغرض في خلقه، والله ليس له في خلقه غرض. وهذا كلام مردود، فإن الله عز وجل يفعل الفعل الحكمة لا تعود عليه، تعود على خلقه سبحانه وتعالى، ويشرع التشريع الحكمة لا تعود عليه عز وجل، فإن الله غني عن العالمين عز وجل، لا يحتاج خلقه ولا يحتاج أحدا ممن خلق سبحانه وتعالى، لكنه يشرع ويخلق لينتفع خلقه بهذا التشريع وبهذا الخلق. وهذا يقودنا إلى معنى اللام في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه اللام فيها الخلاف، واللام في اللغة العربية لها أكثر من 40 معنى، وقد ألف فيها أبو القاسم الزجاجي رحمه الله تلميذ الزجاج كتابا سماه اللامات، وقد طبع في دمشق قبل سنوات عدة. فاللام هنا ما معناها؟ لها أحد معنيين، إما أن تكون لام العاقبة، لام العاقبة، أو لام الغاية. فعند الأشاعرة لام العاقبة، معنى لام العاقبة أي لا بد أن يتحقق الفعل الذي يأتي بعدها. طيب كيف يتحقق معنى يعبدون؟ ما تحقق في جميع الناس، بعض الناس عبد وبعض الناس لم يعبد، فكيف لابد أن يتحقق كما قالوا في قول الشاعر؟ قال لهم يعني لدوا للموت وللخراب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه اللام فيها الخلاف، واللام في اللغة العربية لها أكثر من 40 معنى، وقد ألف فيها أبو القاسم الزجاجي رحمه الله تلميذ الزجاج كتابا سماه اللامات، وقد طبع في دمشق قبل سنوات عدة. فاللام هنا ما معناها؟ لها أحد معنيين، إما أن تكون لام العاقبة، لام العاقبة، أو لام الغاية. فعند الأشاعرة لام العاقبة، معنى لام العاقبة أي لا بد أن يتحقق الفعل الذي يأتي بعدها. طيب كيف يتحقق معنى يعبدون؟ ما تحقق في جميع الناس، بعض الناس عبد وبعض الناس لم يعبد، فكيف لابد أن يتحقق كما قالوا في قول الشاعر؟ قال لهم يعني لدوا للموت وللخراب، لدوا يعني توالدوا للموت والخراب، فهذا لام العاقبة لابد أن يكون، وكما قال الله في قصة فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، ليكون لهم عدوا وحزنا. فتحقق هنا لام العاقبة لأنه فعل الناس، أما في فعل الله فيقول شيخ الإسلام ليس في فعل الله لام العاقبة، وإنما تأتي لام العاقبة لأحد معنيين، إما لجهل صاحب الفعل وإما لعجزه، لأنه صاحب الفعل يقول خط الثوب لألبسه لكن قد يموت قبل أن يلبسه لأنه جاهل ولأنه عاجز، بنيت الدار لأسكنها وقد لا أسكنها، لكن هذا فعلته للعاقبة ليس للغاية، يعني قد يكون قد لا يكون. أما في فعل الله فلا تكون اللام إلا لام كي التي يأتي بعدها الفعل منصوبا، وهي لام التعليل، لام الغاية، أي خلق الله عز وجل العبادة ليعبدوه، الله الذي خلق هذا فعله، ويعبدوه فعلهم. ففرق بين فعل الله وبين فعل المخلوق، فعل المخلوق قد يكون وقد لا يكون، أما فعل الله فهو الأول. فكيف فسروا قوله تعالى ليعبدون؟ قالوا ليخضعون، ليخضعوا لله، فسروها بالمعنى القدري. ولهذا فإن لشيخ الإسلام رحمه الله اهتماما كبيرا بدراسة معاني الكلمات والحروف في كتاب الله عز وجل، فقسم تقسيما بديعا، قال في كتاب الله كلمات تأتي بالمعنى القدري الذي لا يخرج عنه شيء، وتأتي بالمعنى الشرعي الذي قد يخرج عنه شيء. فالله قد يريد شرعا لكن لا يريد قدرا. والناس أمام هذا الاصطلاح أربعة أقسام: من تحقق فيهم قدر الله وشرعه وهم المؤمنون، ومن تحقق فيهم قدر الله ولم يتحقق فيهم الشرع وهم الكفار، ومن لم يتحقق فيهم القدر ولا الشرع وهؤلاء لم يخلقوا، ومن تحقق فيهم الشرع دون القدر وهذا كذلك لم يخلقوا. فإذا القدر والشرع يجتمعان في المؤمن ويفترقان في الكافر. فإرادة الله عز وجل إرادتان: إرادة شرعية وإرادة قدرية كونية. فهنا ليعبدون إرادة شرعية وليست إرادة قدرية كونية كما سيأتي من كلام الشارح. ولهذا يقول عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا إرادة قدرية، إذا أراد الله قدرا كان. فهذا معنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، المشيئة واحدة، ليس هناك مشيئتان قدرية وشرعية. لكن القدر قد يريد الله شيئا ولا يكون، كما قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، يعني أراد أن تكمل العدة، بعض الناس ما أكمل العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، بعض الناس ما كبر الله. إذن إرادة شرعية. فالإرادة في كلام الله تأتي لمعنيين: معنى قدري ومعنى شرعي. فهنا الإرادة في ليعبدون إرادة شرعية، من الناس من يعبد ومن الناس من لا يعبد، لأن الله عز وجل لم يردها إرادة قدرية كونية. هنا يذكر الشارح رحمه الله أقوال الصحابة أو بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض العلماء في معنى ليعبدون. فقول علي رضي الله عنه: إلا لآمرهم أن يعبدوني، فهذا صحيح، يعني هذا معنى العباد، هذا معنى ليعبدون، يعني خلقتهم لآمرهم. فمنهم من يطيع ومنهم من يعصى. وكذلك قول مجاهد، ومجاهد رحمه الله من التابعين وهو من أكبر تلاميذ ابن عباس وأكثرهم أخذا عنه رضي الله عنه، وقد ورد من قولها أنه يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وهذا ولهذا جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك، أي يكفيك، لأنه قد أخذ من حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعلمه التأويل وأن يفقهه في الدين. فمجاهد ابن جبر المكي كان من قراء مكة، وقد توفي في أوائل القرن الثاني يعني في آخر القرن الأول، وقد حضر جنازة عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله، لأن العلماء اختلفوا في موته، منهم من قال أنه مات في عام يعني آخر العام آخر القرن الأول أي عام 100، ومنهم من قال بعد ذلك، وهذا هو الراجح. فهذا قول مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. واختاره الزجاج، والزجاج من علماء اللغة، وهو من العلماء المشهورين رحمه الله، وله كتاب معاني القرآن وإعرابه في 5 مجلدات، وكان من خيرة علماء اللغة، ولهذا يقال أنه عند موته وهو على فراشه يقول: اللهم احشرني على مذهب أحمد بن حنبل. والزجاج عاش في القرن الثالث رحمه الله، فهو من علماء اللغة الذين كانوا على المعتقد السليم، وقل أن يوجد في علماء اللغة صاحب اعتقاد سليم. وأما الشافعي رحمه الله فهو الإمام المشهور محمد بن إدريس الشافعي، وهو إمام المذهب وتلميذ مالك الذي أخذ عنه الموطأ، وكان رحمه الله من خيرة العلماء. وقد ورد عنه أقوال جميلة وعبارات لطيفة يحسن بنا أن نسمع بعضها. قال رحمه الله: قال يونس الصدفي عن الشافعي: ما رأيت أعقل من الشافعي. قال: ناظرته يوما، أي مناظرة كما يحدث بين طلبة العلم، في مسألة ثم افترقنا، تناظرا واختلفا ثم التقيا. قال: ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ كلام جميل. بعض الناس يظن أنه لا بد أن تتفق معه في كل قول، وإلا يتخذك عدوا، وهذا من الجهل وقلة الدين والورع. فليس شرطا أن تتفق مع أخيك في كل المسائل، هذا ليس شرطا. يقع الخلاف في فهم آية، يقع الخلاف في فهم حديث، يقع الخلاف في مسألة شرعية، يقع الخلاف، لكن لا ينبغي أن يكون سببا للعداوة. بأي حق تعادي أخاك؟ وبأي حق تجعل رأيك أنت هو الصواب؟ هل أنت شرع؟ لا، ليس في البشر أحد قوله شرعا، ولا الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة قولهم ليس شرعا، لو كان قول الصحابة شرعا ما اختلفوا، هذا قال قول، هذا قال قول، هذا خالف هذا. إذن ليس أحد بعد الرسل قوله شرع، لكن قول الصحابة أقرب إلى الصواب، كما قال ابن القيم رحمه الله يقول: وتفسير الصحابي أصوب من غيره، أصوب، أقرب للصواب، لكن ليس قول الصحابي شرعا. إذا كان الصحابي ليس قوله شرعا، فالتابعون من باب أولى، وأتباع التابعين من باب أولى، ونحن اليوم من باب أولى. بعض الناس يظن إذا فهم فهما من آية إما أن تتفق معه على هذا الفهم أو تكون قد خالفت الدين، وهذا نعوذ بالله جهل وضلال وخطأ وانحراف في الفهم، فقد يقع الخلاف في الفهم. ولهذا نرى اليوم في الفقه الإسلامي كم للشافعي من أقوال خالف فيها غيره من أئمة المذاهب، كم لأحمد من قول، كم لأبي حنيفة من قول، كم لمالك من قول، ومع ذلك لا يجوز أن يكون بينهم التدابر والتعادي والتخاصم، بل هذا جهل. وهذا التوجيه من هذا الإمام العاقل رحمه الله يبين لنا كيف ينبغي أن نكون. فإذا ليس شرطا في المحبة والولاء والود بين المؤمنين أن نتفق على كل معنى، لا، هذا ليس شرطا. يقع الخلاف وتبقى الأخوة الإسلامية قائمة، يقع الخلاف وتبقى الحقوق قائمة. عرضي عليك محرم وعرضك علي محرم، إيذاؤك علي محرم وإيذائي عليك محرم. فالخلاف مسألة طبيعية، مسألة بشرية، لا ينبغي أن تكون سببا لاستباحة الأعراض واستباحة الدماء واستباحة الأذى، نعوذ بالله. فهذا من الأشياء التي ينبغي أن نحذر منها. قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذا القول: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون، أي طلبة العلم والعلماء يختلفون، هذه قضية عادية. وقال الشافعي رحمه الله: المراء في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن. يعني الخلاف في فهم بعض الآيات لا بأس، لكن إذا وصل إلى درجة المراء بحيث يصبح أنك يكون يعني همك وهدفك أن تتغلب على أخيك، هذا مراء. لكن إذا كان المناظرة والمجادلة للبحث عن الحق ومعرفة وجهة نظر أخيك لا بأس. أما إذا كان هدفك أن تغلب وأن تنتصر وأن تقهر أخاك، فهذا نعوذ بالله هو المراء. فهذا المراء ينبغي أن نجتنبه، يورث العداوة ويورث البغضاء. كم من شخصين تناظرا حتى وصل إلى المراء فأصبح عدوين طوال حياتهما، نعوذ بالله، وكلاهما مسلمان وكلاهما من طلبة العلم. لكن هكذا الشيطان حريص أن يوغر صدر المسلم على أخيه، فينبغي أن نكون يعني متنبهين لمداخل الشيطان. وقال الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط. إذن قولي وقولك وقول جميع البشر ليس تشريعا، قول إنسان يخطئ ويصيب، والشرع قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى ورد عن أئمة المذاهب جميعا، ورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار بيده إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إذا قلت قولا يخالف القرآن فخذوا القرآن، وإذا قلت قولا يخالف السنة فخذوا بالسنة، وإذا قلت قولا يخالف قول الصحابي فخذوا قول الصحابي، وإذا قلت قولا يخالف قول التابعين فنحن رجال وهم رجال. هذا يقوله الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لا يقوله كل إنسان منا، نحن رجال وهم رجال. نحن رجال في الذكورة، لكن في العلم والفقه والدين لا، ليس كل إنسان على مستوى أن يخالف العلماء. فهذا لا ينبغي أن يكون هو المنهج لطالب العلم، بل يستأنس بأقوال العلماء على المسائل الخلافية. ذلك أحمد رحمه الله يقول: عجبت لمن عرف الإسناد وصحته يذهب إلى قول سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ قال: الشرك، فإنه أخشى أنه إذا رد بعض قول رسول الله أن يهلك. فهذا أقوال العلماء، أن السنة مقدمة على أقوال الناس جميعا. وقال رحمه الله: رضا الناس غاية لا تدرك، وليس إلى السلامة منهم سبيل، فعليك بما ينفعك فالزمه. لا تنظر إلى رضا الناس، رضا الناس ما يمكن، هذا يحب شيئا وهذا يحب شيئا يعارضه. انظروا في الأطعمة، هذا يحب طعاما معينا وهذا طعاما آخر، هذا يحب في السكر أن يكون زائد وهذا يحب أن يكون ناقص. هكذا وضع الناس، لا يتفقون على مسألة. إذن أن تحاول أن ترضي الناس لا تستطيع. إذن من ترضي؟ رب الناس، فالله واحد عز وجل. أما إرضاء الناس غاية ومطلب لا يدرك. إذن عليك بما ينفعك عند الله فالزمه، هذا الذي ينبغي أن تحرص عليه. وقال: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. بعض الناس جعل إيذاء الناس هدفا له بحجة التقرب إلى الله، وهذا خطأ. لا يكون إيذاء الناس عبادة، ولا يكون الوقوع في أعراض الناس عبادة، أو أخذ أموالهم عبادة، أو إيذاؤهم في يعني نفسياتهم عبادة. العبادة ليس في إيذاء المسلم، العبادة أمرها مشروع. فينبغي الإنسان ألا يأتي يوم القيامة وصحيفته كلها في الناس ويظن أن هذا تقرب إلى الله، وهذا ليس فيه قربة، بل هذا فيه سخط من الله عز وجل. وقال: العاقل من عقله عقله عن كل مذموم. هذا هو العاقل الذي يمنعه عقله عن الأشياء المذمومة، أما الذي يقع في المذمومات والمحرمات فليس عاقلا. فالذي يقع في محرمه الله هذا إنسان جاهل. العاقل هو الذي يلتزم بما أمره الله به وينتهي عما نهى عنه عز وجل. هذه نبذة عن هذا الإمام وكلامه رحمه الله، وله كلام كثير أورده الذهبي رحمه الله في كتابه السير المشهور. وأرسل وأرسل الرسل إلى كل مكان بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية الأخرى، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه ويقرون أن الله إنما خلقه ليعبدوه العبادة الشرعية، وهي ما أمره وطاعته فيه، لا يضيعوا حقه الذي خلقه. هذا تقرير لما ذكرناه سابقا يستشهد على المعنى السابق الذي من أجله خلق الله الناس، وجاء بالآية في قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قلنا في تفسير المتكلمين للآية السابقة إلا ليعبدون، فسروها بيخضعون لقدر الله. طيب بماذا فسروا هذه الآية؟ الله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. فلو كان اللام هنا لام العاقبة لكان كل الناس مطيعين للرسل. طيب نحن نرى أناسا أطاعوا وأناسا عصوا، على مذهب أهل السنة والجماعة ليس فيه إشكال أن نقول هنا يعني الناس ليطاع ليس لام العاقبة، إنما هي لام الغاية، أي الغاية من خلق الغاية من إرسال الرسل أن يطاعوا. وقد يطيع بعض الناس وقد لا يطيع، لأن هنا الإرادة إرادة شرعية وليست قدرية. فبماذا فسر المتكلمون هذه الآية؟ قالوا: نحن نقول أنها لام العاقبة، فلو أطاع واحد من الناس لتحقق المراد من الإرسال، وهذا خطأ، لأن الله قال يعني ليطاع يعني من الجميع. ولهذا تجد المتكلمين في تفسيرهم لهذه الآية يضطربون ويتكلفون، لأنهم لم يفهموا هذا المعنى الذي قلناه سابقا، وهو الذي قرره عن ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وابن كثير ومن جاء بعدهم، أن اللام في القرآن في فعل الله وشرعه لام تعليل ولام غاية وليست لام عاقبة. فبهذا يفسر القرآن تفسيرا واضحا لا لبس فيه ولا خلاف. فهذا هو معنى يعني هذا المقطع من الكلام، يعني يقرر ما أوردناه سابقا من يعني أقوال العلماء، وأن المراد من خلق الناس هو يعني إرادة شرعية. هذه الآية أم تأتي للإغراب يعني بل، فهنا يستفسر عز وجل يقول من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الله، لا يستطيعون أن يجيبوا، فليس في المخلوق من يستطيع أن يواجه الخالق عز وجل. فهذه كلها تقرير لمراد الله من خلقه، وهو أنه خلقهم ليعبدوه عز وجل لا ليطعموه، بل الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، إنه سميع مجيب. ولعلنا نتوقف إن شاء الله هذا الشهر عن بقية الدروس، ونبدأ في بداية الشهر القادم أول ثلاثاء في شهر ربيع إن شاء الله بسبب يعني وجود سفر. نسأل الله التوفيق لنا ولكم إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وضيح مبسط في الفرقة في الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية مع بعض الأمثلة، جزاك الله خيرا. قلنا الإرادة الشرعية الإرادة القدرية أو الكونية هو ما يتحقق وجوده، ونضرب لهذا بمثالين. هناك دائرة كبيرة اسمها إرادة كونية لا يخرج عنها أحد، قدر الله محيط بالبشر جميعا، مثل السفينة. السفينة فيها ركاب، الراكب في داخل السفينة له حركة خاصة، لكن السفينة الحركة خاصة، قد يتحرك الراكب في داخل السفينة حركة معاكسة للسفينة، فإذا اتجه مع حركة السفينة اتفقت الحركتان، حركة الراكب وحركة السفينة. فالسفينة هي القدر، وحركة الراكب هي الشرع، يعني الإرادة الشرعية. أما إذا عاكس فالقدر محيط بالإنسان، ما يستطيع إنسان أن يخرج عن القدر، فقدر الله محيط بالإنسان. أما الشرع مثل أبي لهب وأبو جهل، أبو جهل أمره الله أن يسلم لكن ما أسلم، ما تحقق فيه الإرادة الشرعية، تحقق فيه الإرادة القدرية، وهو أنه لا يسلم ويدخل النار، لأن الله أراد ذلك منه قدرا. لكن الصديق رضي الله عنه أراد الله منه الإسلام فأسلم، فتحقق فيه القدر والشرع، فحقق الإرادة القدرية والإرادة الشرعية. ولهذا الكافر يكون يعني محققا للإرادة القدرية وليس محقق الإرادة الشرعية. هل عدت أمام الناس مع إرادة الله شرعية قدرية؟ يعني كلا السؤالين في الإرادة القادرة والشرعية. نوضح: الإنسان القمر والشمس يتحقق فيها الإرادة القدرية، تتحرك بقدر الله. البصر يرى بقدر الله، ما يستطيع إنسان أن يرى بأذنه أو أن يسمع بعينه، ما يستطيع. قدر الله أن العين للبصر وأن السمع للأذن، هذه اسمها إرادة قدرية، يعني أراد الله شيئا يتحقق. كذلك الإنسان إذا أراد الولد يتزوج، فإذا أنجب كان قدرا، وإذا لم ينجب كان قدرا. فهذه الحركات قدرية. لكن الناحية الشرعية، الإنسان يدعى للإيمان فيجيب هذا ولا يجيب هذا، فالذي أجاب حقق الإرادة الشرعية والقدرية، لأن الله أراد منه شرعا أن يسلم وأراد قدرا أن يسلم. لكن الذي ما أسلم، أراد الله قدرا ألا يسلم. أبو لهب معروف أنه عند الله لن يسلم. فرعون قال الله يعني: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله يعلم أنه لا يتذكر ولا يخشى، لكن الله أراد أن يقيم عليه الإرادة الشرعية، وإلا فالله قد علم أنه لن يسلم ولن يؤمن. ففرعون تحقق فيه القدر، الإرادة القدرية، بأنه لم يسلم، لكنه لم يتحقق فيه الإرادة الشرعية، وهو إرادة الله الشرعية. يعني إرادة الله الشرعية موكولة إلى قدرة الإنسان، إلى مشيئة الإنسان، ومشيئة الإنسان مرتبطة بمشيئة الله، لكن الإنسان له قدرة وله مشيئة. فإذا طلب منه أن يسلم عنده قدرة، لكنه قد لا يسلم لأن الله ما أعانه، ما وفقه عز وجل. فالإسلام بتوفيق الله، بإعانة الله. فالإرادة الشرعية هو ما أراده الله من الناس شرعا، أي أنزل به الكتب وأرسل به الرسل، والناس انقسموا أمامه إلى قسمين: قسم قبل وقسم لم يقبل. من قبل تحقق فيه إرادة الله الكونية والشرعية، فإن الله أراد منك قبل أن تخلق إرادة كونية أن تسلم، وأرسل الرسل وأراد منك إرادة شرعية.